إلى الله جمعا تنادوا سراعا ورموا طموحا مراق الصعود إخاء تراهم صفوا في وداد يروق القلوب بحب فريد مشاعل هدي تنير الدياجي تحث المسير لعيش السعود شباب تحدوا صعاب المراقي كأن الوعور بدت كالورود أراهم ورودا كعطشان ذكر وقرآن رب عزيز حميد علاهم وقار وسكن هدوء ورحمة فضل لرب مجيد ليرقوا بعزم شغوف تمنى سخاء الإله بدار الخلود فها هم كجمع بحلقات حزم فنعم المراد ونعم المريد لتكبير آي وحفظ ودرس وسبر المعاني بفهم حديد فيا ربي بارك وأجز العطايا ويسر مراد الخطى والجهود ويسر مراد الخطى والجهود إلى الله جمعا تنادوا سراعا ورموا طموحا مراقي الصعود إخاء تراهم صفوا في وداد يروق القلوب بحب فريد